بينهم الله أعلم بما Thank you. تكفرون بآيات الله وأنتم شهداء Thank you. الله ولي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا بما آتاه الله من السماء